السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الماضي بفضل الله تعالى أخذنا المعربات، أليس كذلك؟ بدأنا بالمعربات بالحركات ذكرناها، ثم ذكرنا المعربات بالحروف. من يذكرنا بالمعربات بالحروف فصلا فصلا؟ ما هي الكلمات التي تعرف بالحروف؟ نختار أنا وأنتم تتطوعوا. لا أخونا من المبتسم. نعم؟ ما سمعت؟ طيب كنت رائع. طيب من يذكرنا بالكلمات التي تعرف بالحروف؟ نحن شوفوا تكلمنا قلنا انه هذا النحو ليس كبقية العلوم التي تراجع من خلال المفاهيم. يعني لو كنا نتكلم في الفقه مثلا، الانسان يكون مستحضر للمعلومات يعني بممارسته لتلك المعلومات، يعني بدون انه ما يراجع. ولكن النحو اخواني يحتاج الى مراجعة، وهذا ليس من فضول العلم، هذا من اساس العلم يا اخواني. يعني اذا انت لم تتقن هذه الماده، السنه القادمه باذن الله تعالى كيف ستدرس الاصول؟ اصلا كيف ستفهم التفسير وانت لا تتقن الاعراب وغير ذلك؟ يعني هذا ليس من فضول العلم، هذا من اساس العلم، يحتاج الى مراجعه. وأنتم بفضل الله تعالى، الله سبحانه وتعالى اصطفاكم من بين جميع الذين هم خارج المعاهد الشرعية. يعني لا تظنوا أنكم الآن أنتم أتيتم للتسلية ولا لا، أنتم في عبادة هي والله عند الله تعالى تعدل أكثر من صلوات النوافل وغيرها، لأنكم ترون ما في البلاد من جفاف. يعني الشيخ الواحد سبحان الله تجد انه في كل ينادى في كل مدرسه، شويه اخر ربما مش نعرف انه نسخ مطابقه للاصل حتى يعني نوزعه، حتى يعني يقيم دروسا ومحاضرات وخطب جمعه الى اخره. فاذا انتم الله سبحانه وتعالى اختاركم لمثل هذا ولم تبينوا لله سبحانه وتعالى انكم اهل لهذا، الله سبحانه وتعالى وفقكم الى الخطوه الاولى، تحتاج الى مجاهده الان منكم. الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهده هنا مطلقه. انت الان محتاج لك انك تجاهد نفسك يا اخي، الوقت الضائع الموجود عندك في البيت او غيره تراجع فيه بعض هذه النصوص. واضح اخواني؟ حتى يعني كل ما تاخرتم انتم في التقدم البلاد كلها تأخرت على فكرة. يعني نحن نحاول أن نخرج طلاب علم في غضون 5 سنوات 10 سنوات أقل شيء نكون قد يعني أخرجنا دفعة جيدة من طلاب العلم، أنتم ومن سيأتي بعدكم. فإذا أنتم تأخرتم سنة، النصرة وانتشار الدين وكل هذه الأمور المتعلقة بكم ستتأخر أيضا، فستكونون يعني عوض أن تكونوا فأل خير تصبحون فأل سوء، لأنكم أخرتم النصرة وأخرتم انتشار هذا الدين إلى آخره، عوض أن تكونوا يعني تقدمتم بالناس إلى الأمام. جزاكم الله خيرا، يعني حاولوا أن لا تهملوا مثل هذا، وتعرفوا يعني حجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقكم. يعني هناك مسؤولية كما يقول أهل العلم التكليف تشريف، الله سبحانه وتعالى وفقكم لهذا فهذا تشريف لكم، ولكنه أيضا هو مسؤولية. أنت أخي كل ما علمت شيئا ستبلغه، ستساهم في نشر هذا العلم، في نشر هذا الدين، كل هذا يرتفع بالأمة، يرتفع بهذه البلاد إلى مستوى أفضل مما هي فيه الآن. فحاولوا جزاكم الله خيرا أن تكونوا أهلا لهذه المسؤولية وأن تتحملوا أعباءها. إذا إخواني كنا نتكلم، قلنا المعربات بالحروف ك كما ذكر الشيخ أربعة أنواع. النوع الأول المسمى، ويعرف في يعرف بالألف، محتاج يعرف بالألف الحاجة الأخرى أيضا، وينصب ويجر بالياء. بعد المثنى ما هو؟ جمع المذكر السالم. أيضا هو شبيه بالمثنى غير أن بينهما فرقا، يرفع بالواو عوض الألف في المثنى. أيضا الأسماء الخمس ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. من يذكرنا بالأسماء الخمس ما هي؟ أبن، أخن، حمن، ذوف. ذكرنا أنه لهذه الأسماء حتى تعرف بالحروف شروط. من يذكرنا بهذه الشروط؟ أن تكون مفردة، نعم. أن تكون، نعم، أن تكون مكبرة، نعم، بمعنى أن لا تكون مصرة. أن تكون مضافة إلى غير، إلى غير ياء المتكلم. هي من شروط أن تعرف الأسماء الخمس بالحروف، لابد أن تكون مضافة، ولكن يشترط أن تكون هذه الإضافة إلى غير ياء المتكلم. كاف المخاطبة أو الهاء ضمير أو الاسم المجرد إلى آخره. أن تكون مضافة ولكن إلى غير ياء الضمير. بعد ذلك الأفعال أو الأمثلة، كما ذكرنا الأمثلة الخمسة أيضا ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجر وتجزم. هذه أفعال لا تجر وتجزم بحذف النون. كنا أعطيناكم ملخصا في ذلك حتى يسهل عليكم الحفظ، وقلنا إن هذا الملخص يعني تكتبه في الورقة ولا في كنش وتضعه في جيبك حتى يسهل عليك الحفظ في الأوقات التي تهدرها في المواصلات وانتظار الأشياء إلى غير ذلك. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله، ليش أنا أتكلم في مسألة المراجعة؟ لأنه شيئا فشيئا عم نتقدم في الدروس، وتكثر عليكم بعد ذلك الدروس، يعني يخرج الطالب بعد شهر أو شهرين يقول والله هذه المادة ما فهمت منها شيئا، والعيب يكون في عدم مراجعته لمثل هذه الدروس. قلت أنا من الأول قبل أن نبدأ أذكرتكم، قلت أن الدروس من الأول هي سهلة، قد يستهين الطالب ويقول ما نحتاج إلى مراجعة، ولكن عندما تكثر عليه يعجز أو يعجز عن مراجعته. فلذلك لا تستهينوا، وحاولوا دائما كل درس أنه يعني الإنسان يرجع يعمل تمارين وحده إلى آخره. في كتاب هذا موجود هنا في الإدارة، إذا أردتم أن تشتروا منه كتاب جيد فيه كثير من التمارين، اسمه تبسيط الأجرومية لأحد علماء الأزهر، وكتاب موجود هنا في المكاتب، وظن أنه في بعض النسخ منه هنا في المعهد. فيه تمارين يساعدكم، هذه التمارين إذا أردتم يعني تستطيع أن تحلونها في البيت، ويعني منها تراجع الدرس وأيضا تتعود على ممارسة هذا العلم. طيب، انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى باب الأفعال، فقال الأفعال ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف، لا يوجد صنف رابع. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ثم جاء بأمثلة نحو ضرب، هذا في الماضي، يضرب في المضارع، اضرب في الأمر. ثم قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم إلى آخر الكلام. أولا هو الشيء ذكر أن الأفعال ثلاثة، كما قلنا لا يوجد قسم رابع، وهي مقسمة من حيث الزمان. لماذا قسمت الأفعال من حيث الزمان؟ لأن عامل الزمان هو الذي يغير في حركة الإعراب، بخلاف بين الأمر، في خلاف بين أهل العلم على الأمر، وإن كان قول الكوفيين أرجح بما أنه جزء من المضارع. على كل، نستطيع أن نقسم الأفعال من حيث أقسام أخرى، ولكنها ستطول ولن تغني ولن تكون لها كبير فائدة، لأننا نحن نتكلم على الإعراب. نقسم الأفعال من حيث معانيها، هذا لا يعني اولا سيصعب لانه معارض افعال كثيره جدا تكاد لا تنحصر، ثانيا لا تفيدنا شيئا في مساله تغير حركات الاعراب، لذلك النحاة يقسمون الافعال من حيث الزمان. طبعا في الصرف تقسم الافعال من حيث تركيب عدد الاحرف، يقال فعل ثلاثي وفعل رباعي وخماسي ومجرد ومزيد الى غير ذلك، هذا في الصرف حتى يوزن الفعل. اما في النحو ولتغير حركات الاعراب فالافعال تقسم من حيث الزمان. قال رحمه الله: فالماضي مفتوح الاخر ابدا، يعني الذي يسمع كلام الشيخ هنا يقول ان الماضي دائما عليه فتحه في الاخير، وهذا الكلام طبعا غير ليس هذا هو مقصود الشيخ، المقصود ان الماضي دائما يكون منصوبا، دائما ما يكون الماضي منصوبا، هذا مقصود الشيخ. قال: مفتوح الاخر ابدا، ماذا قصد بالشيخ بكلمته ابدا؟ البناء. نعم جزاك الله هذا على ان الفعل الماضي يكون مبنيا، وذكرنا ان البناء هو عدم تغير الحركه الاخر، حركات الاعراب لا تتغير ابدا. طيب اذا كان هو مفتوح الاخر بمعنى دائما وحركة الإعراب لا تتغير، أحيانا نجد أفعال ماضية حركة الإعراب الأخيرة متغيرة، لذلك سنذكر متى يكون الفعل ظاهرا عليه حركة الإعراب التي يبنى عليها، وأحيانا تتغير حركة الإعراب ولكن يبقى على بنائه، ولكن حركة الإعراب تغيرت لعامل دخل ولكن الأصل يبقى موجود، سنكتب ذلك حتى تفهموا ما المقصود. أولا بما نتكلم عن الأفعال، الفعل الماضي، قلنا أن الفعل الماضي يكون دائما مبنيا. طيب حتى نعرف ما هو الفعل الماضي نكتب تعريفه أولا كما تعودنا، هو ما دل على حدث، هو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي، هو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي. هذه الآية التي كتبت من هنا وجيء بها، هذه في تحريف في هذه الآية، النون ليست مكسورة في الأخير. طيب قلنا هو ما وقع، هو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي. طيب يبنى هذا الفعل الماضي كما قلنا هو دائما مبني في ثلاث حالات، أو هو مبني دائما ولكن تتغير حال البناء على حسب أحواله. أولا يبنى على الفتح، أو يبنى على الفتحة في ثلاث حالات، إذا لم يتصل بآخره شيء، مثال قال الرجل، قال مبني على الفتح، تقول هذا فعل مضارع مبني على الفتح في محل نصب، يعني نعم فعل ماضي مبني على الفتح في محل نصب. دائما كما قال الشيخ فالماضي مفتوح الآخر أبدا بمعنى منصوب دائما. إذا الحالة الأولى، لازلنا في القسم الأول من أقسام البناء، الحالة الأولى إذا لم يتصل بآخره شيء، أو في الحالة الثانية إذا اتصل بآخره ألف المثنى، مثال قال رجلان إذن أيضا هو مبني على الفتحة في محل نصب. هذه الحالة الثانية إذا اتصل بآخره ألف المثنى. الحالة الثالثة إذا اتصل إذا اتصلت به تاء المؤنث، مثال قالت امرأتان. وهنا نلاحظ أن اللام دائما مجرورة. هذه الحالة الأولى، دائما فعل الماضي يبنى على الفتحة في هذه الحالات الثلاث. انتهينا من هذه. الحالة الثانية يبنى على الضمة في حالة واحدة، ألا وهي إذا اتصل به واو الجماعة، مثال قالوا. شوف قلم آخر، قلم جاف. هذه الحالة الثانية. انتهيتم؟ الحالة الثالثة، انتهيتم من هذا؟ يبنى على السكون في هذه الحالات. أولا عندما قلنا أن يبنى على الضم، نقول فعل مضارع، هذا لا فعل، عفوا فعل ماضي مبني على الضمة في محل نصب. ليش؟ لأنه دائما قلنا أن الفعل الماضي منصوب دائما، تقول هو مبني على الضم أو على الضمة في محل نصب. ليش هو بني على الضمة؟ لأن الواو لا يناسبها إلا الضمة. ليش نحن غيرنا هذه الحركة؟ ليش غيرنا الحركة من الفتحة إلى الضمة؟ لأنه دخلت واو الجماعة، والواو لا يناسبها إلا الضم، لا نستطيع أن نأتي بفتحة ثم بعدها واو مد، واضح؟ ففهمنا؟ كذلك هنا عندما نقول أنه مبني على السكون، تقول مبني على السكون في محل نصب، لأنه دائما الفعل الماضي دائما مفتوح أبدا. إذن أولا يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفعل. مثال، نبقى في نفس المثال حتى قل تاء الفعل، طبعا ينتهي هنا، هذه تاء الفعل، إذن هو بني على السكون أيضا في محل نصب. الحالة الثانية أيضا إذا اتصلت به ناء الفعل أيضا. مثال قلنا، ماذا؟ لا نقول ناء، لأنه هذه ضمير قلنا، حتى نفرق بينه وبين نون النسوة. إذا قلنا أنه نون كما سيمر معنا في الحالة الثالثة، أيضا يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. مثال قلنا كما قال ربنا قلنا حاشا لله ما هذا بشر. قلنا إذا هو فعل ماضي بني على السكون في محل نصب. إذا نعم لا لا نا الفعل، نقول نا الفعل. ما فهمت شو تقصدوا؟ ما فهمت شو تقصد؟ هذه لا، قلنا ناء الفعل حتى نميز بينها وبين نون النسوة، هي ناء، لابد ناء الفعل لا تكون إلا ناء ممدودة، واضح؟ نعم طبعا الفعل بمعنى ناء الجمع، نحن يعني قلنا، هل نقول قلنا؟ قلنا هذه نساء. أما الفاعل الذي تنوب عن هذه النون، تنوب عن ضمير المتكلم الجمع نحن، تكون نا وليس نون بدون ألف. وضحت هذه؟ طيب إذن مر معنا الآن في الفعل الماضي حتى نلخص، كم حالة؟ سبع حالات، ثلاثة ولكن يندرج ضمنهن حالات أخرى. طيب قلنا أنه يبنى على الفتحة، متى؟ حتى مراجعة سريعة هنا، بلكي في بعضكم ما راجع في البيت. قلنا يبنى على الفتحة إذا لم يتصل بآخره شيء، أيضا يبنى على الفتحة إذا اتصل بآخره ألف المثنى، أيضا تاء الوانث التاء الساكنة. أيضا قلنا يبنى على الواو إذا اتصلت به واو الجماعة، وهذه القسم الثالث أيضا يندرج تحته ثلاث حالات، يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل، أيضا يبنى على السكون إذا اتصلت به ناء، تستطيعون أن تضعوا هذه بين قوسين حتى ناء الفاعل، أيضا يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسب. هذه الحالات الفعل الماضي متى يكون مبني؟ نحن لماذا جئنا بهذا التقسيم؟ لأنه بالأول الشيخ لما قال مفتوح دائما قد يظهر في ذهن البعض أنه دائما الفعل الماضي نعرف أنه في فتحة في الأخير، وهذا غير صحيح، هو دائما منصوب ولكن حركات الإعراب قد تتغير ولكن يبقى دائما على بنائه أنه مبني على الفتح أو الضم أو السكون في محل نصب. وضحت؟ انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الفعل فعل الأمر. طبعا هناك بعض الحالات الشاذة حتى لا أشوش عليكم بهذا التقسيم، أنه لما يكون الفعل الماضي معتل الآن مثل رمى إلى آخره، إذا اتصل به ضمير فإنه يحذف الحرف الأخير الذي عليه أصل الحركة. حتى لا أشوش عليكم بمثل هذا، هي حالات قليلة إن شاء الله في المستقبل سنذكرها حتى نعم. صحيح أن قلنا ضربوا مبني على الفتح ومنع من ظهور اشتغال المحل؟ طبعا هذا نقول منع من ظهور مبني على الفتح، منع من ظهور، هذا كلام الكوفيين. الكوفيون يقولون مثل هذا، أنه دائما الفعل الماضي ينتهي بفتحة، وهذه الفتحة إما أن تكون ظاهرة أو أن تكون مضمرة منع من ظهورها علة من العلل. وكلامهم يعني قوي في هذه المسألة، لا أردت أن أخوض فيه، كلامهم قوي في هذه المسألة ولكنه يعني يجلب بعض الإشكالات لديكم لأنه في تقسيمات. إذن نكتفي بهذا القدر في الكلام على الفعل الماضي حتى لا نشوش بالأمثلة الأخرى التي يكون فيها الفعل الماضي معتلا واتصل به ضمير من الضمائر، فهذه يعني نتكلم عنها إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. إذا انتقل قلنا بعد ذلك الشيء إلى فعل الأمر. فإن شاء الله نحن سنصلي المغرب في وقتها، لن نخرجها عن وقتها بإذن الله تعالى، تأكد من ذلك إن شاء الله. انتقلنا إلى فعل الأمر. قال الشيخ رحمه الله: والأمر مجزوم أبدا. كذلك نفس الإشكال الذي قد يطرأ على أذهان البعض عندما قال والفعل الماضي مفتوح أبدا، هل قصد الشيخ أنه مجزوم أبداً، أنه دائماً فعل الأمر يكون عليه سكون في الأخير؟ لا، ليس هذا قصد، ولكن دائماً كما هو فعل الفعل الماضي، أنه فعل الأمر دائماً أيضاً هو مبني. فعل الأمر هو من الأفعال المبنية، بمعنى أنه حركة الإعراب في الأخير لا تتغير وإن اختلفت أشكاله، ولكن الحركة الأساسية التي هي الجزم كما هو النصب في الفعل الماضي، حتى وإن تغيرت الحركة الأخيرة نقول هو مبني على كذا في محل نصب. وضحت؟ كذلك الفعل الأمر. طيب نكتب تعريف فعل الأمر: هو الذي يطلب به حدوث شيء بعد زمن المتكلم. طيب قلنا إذا هو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن المتكلم. طبعا في تعريفات أخرى لفعل الأمر ولكن طويلة، ويعني هذا أسهلها وأوضحها إن شاء الله. طيب أيضا فعل الأمر في أربعة حالات. نقول أولا نقول دائما يبنى كما قلنا هو دائما مبني يبنى على السكون في هذه الحالات إذا لم يتصل بآخره شيء. مثال: قل هو ليس متصلا بآخره شيء، هذا الفعل فهو يبنى على السكون. طيب ثانيا: يبنى على حذف حرف العلة متى؟ إذا كان معتل الآخر. مثال: قل. هذه ما هيش معتل الفعل. ها؟ أولا حتى نذكر ما معنى أنه يكون في آخره حرف علة؟ أن يكون في آخره أحد الحروف الثلاثة، إما الألف أو الواو أو الياء. مثال: ارمي، اقضي، أصل الكلام رمى وقضى. إذا كان آخره حرف علة حذف هذا الحرف. لذلك الكوفيون كما قلنا أنه كلامهم متجه في مسألة الفعل الأمر أنه جزء من الفعل المضارع، جزء من الفعل المضارع. ما معنى جزء من الفعل المضارع؟ يعني أولا هو تقريبا صفاته قريبة جدا من صفات الفعل المضارع، هو فعل لا يقع إلا في المستقبل. ثانيا: يجزم بما يجزم به الفعل المضارع. لذلك ما سيمر معنا الآن لا أعلم والله في هذا، إن شاء الله إذا راجعت المسألة ربما، ولكن الآن لا علم لي بأنه في القرآن في بعض في قاعدة خالفت قواعد النحو، لا أعلم بذلك. طيب قلنا إذن يكون مبنيا على حذف حرف العلة إذا كان آخر الفعل معتلا. أيضا ماذا، كيف يحذف الفعل المضارع؟ يعني حتى نميز بين الفعل الماضي وفعل الأمر عفوا وفعل المضارع. فعل المضارع كيف يجزم؟ قلنا له بالسكون بحذف حرف العلة، أيضا حذف النون. لذلك حتى نقول أنه فعل الأمر أيضا هو مثل الفعل المضارع. لما تقارن بين مثل هذه يسهل عليك الحفظ، لأنك هذه المعلومات أنت حفظتها من قبل، تعرف أن الفعل المضارع يجزم بكذا، سيسهل عليك حفظ فعل الأمر كيف يجزم لما تقارن وتجد أنه مشابه لذلك. أيضا قل ما يبنى على حذف النون متى؟ إذا كان متى يبنى، متى يجزم الفعل المضارع بحذف النون؟ إذا كان من الأمثلة الخمسة. ما هي الأمثلة الخمسة؟ ما اتصل به واو جماعة أو ألف المثنى أو ياء المخاطبة. مثال: يسجدون. هي في المضارع ماذا كانت؟ يسجدون. لا يسجدون. لا أو تسجداني أو تسجدي لا. إذا كانت في فعل الأمر فإنه تحذف. أيضا انتهيت من هذا. الحالة الرابعة والأخيرة يبنى على الفتحة متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة بين قوسين يعني الخفيفة أو الثقيلة. مثال عرفتم نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة؟ نعم؟ النون التوكيد الخفيفة تكون النون فيها ساكنة وكما هو لتسجنا طبعا هذه دخلت على فعل المضارع. إذا أدخلناها على فعل فالأمر نقول افعلا بنون ساكنة. هذه نون ساكنة هي نون التوكيد الخفيفة. إذا أدخلنا نون التوكيد الثقيلة نقول افعلن وهي زيادة في التوكيد كما يقول في ذلك النحاة. إذا نقول إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة مثال أخرج نقول أخرج جن أو مع نون التوكيد الثقيلة نقول أخرجن لا تخرجن. هذه لا يخرجن. نعم هذه في المضارع نحن فقط نضرب مثال عن نون التوكيد. أما في الأمر نقول أخرجن أو أخرجن. ننظر أنه فعل الأمر مبني على الفتحة لماذا؟ لدخول نون التوكيد سواء خفيفة أو ثقيلة عليه. إذا هذه أربع حالات في فعل الأمر هي أربع أقسام. نعم نقول مبني على الفتحة أو مبني على الفتحة. نعم نقول مبني على الفتحة. هذا هو نفس الخلاف الذي عند بين الكوفيين البصريين. نحن نقول أنه مبني على كذا في محل نصب إذا لم تكن فتحة. أما إذا كانت فتحة ظاهرة نقول هو مبني على الفتحة. واضح؟ مبني على الفتحة حتى لا نخلط بين هذا الكلام وكلام من يقول أنه دائما الفتحة موجودة وقد تغيب لي عذر من الأعذار. هؤلاء يقولون مبني على الفتح أو على الفتحة منع من ظهورها كذا. لا نحن نقول مبني على هذا أسهل يعني وما الخلاف ليس يعني لا ينتج كبير يعني مشكلة ولكن هذا أسهل في الطلاب أنه هو ظاهر أمام الحركة فيقوله مبني على كذا في محل نصب. أما إذا كانت الفتحة ظاهرة نقوله مبني على الفتحة. واضح؟ طيب إن شاء الله أردنا أن نأخذ المضارع ولكن ما صلينا إلى آخره سيكون قد أدى الشيخ. نقف إن شاء الله مع فعل المضارع نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم مع نواصبه وجوازمه حتى لا نقطع ذلك. جزاكم الله عني كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.